السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، وقفنا عند الكلام على السفرة والكدرة، وهل هي حيض أم لا؟ السفرة أولا، السفرة سائل أصفر كماء الجروح، تعرفون الجرح إذا خرج منه ماء، هذا الماء يسمى صفرة. فالصفرة الذي يخرج يعني يخير الرحم، هذه الصفرة ماء أصفر كماء الجروح. وأما الكدرة فهو ماء ممزوج بحمرة، شيء متكدر. شفتم البئر؟ إن كان أحد حرك التراب أو الطين تحت، إيش اللي بيحدث في الماء الصافي؟ يتكدر يتعكر. هو الكدرة هو ماء ممزوج بحمرة، يعلول الكدرة يعني. الكدرة ماء ممزوج بحمرة كالصديد. والصفرة والكدرة ليس دمين، بل هما ماءان. الصفرة ماء والكدرة ماء. اضبطوا هذه المسألة، قلت الصفرة ماء والكدرة ماء وليس بدمين. لما؟ لأنني سأبين هل هما من الحيض أم لا. والحيض دم، يبقى إذا قلت الصفرة ماء والكدرة ماء فهي تخالف الحيض. طب هل إذا خالفت الحيض لا تأخذ حكمه، أو تأخذ حكمه، أو تأخذ ولا تأخذ؟ الكل صح؟ فأقول الصفرة والكدرة اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول بأن حكم الكدرة والصفرة يعني حكمها، يعني بمعنى امرأة قبل أن تحيض نزلت عليها إفرازات، وهذه كثيرة جدا في النساء، هي مثلا تحيض في يوم الثلاثاء، فجاء فجر الثلاثاء نزل عليها صفرة وكدرة إفرازات، الرحم يرخي الإفرازات فتنزل الصفرة والكدرة، فهل لا تصلي الفجر ولا تصلي الظهر ولا ماذا تفعل؟ حكم هذه الإفرازات هي حيض أو ليست بحيض؟ ولا سيما بأننا نقول بأنه في زمن الحيض، في يوم العادة يوم الحيض نزلت هذه الإفرازات، فهل هي حيض أو ليست بحيض؟ اختلف العلماء بذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول ليس بحيض مطلقة، كأن الأقوال الثلاثة غلو جفو وسط. حيض مطلقا ليس بحيض مطلقا، التفصيل هذه الأقوال الثلاثة. قوم قالوا هما حيض مطلقا، وقوم قالوا هما ليس بحيض مطلقا، وقوم قالوا على التفصيل إن كان في زمن الحيض أو ليس في زمن الحيض. فالذين قالوا ليس بحيض مطلقة هو قول ابن حزم الظاهري، وهو قول للشافعية، لأن الحيض عندهم الدم فقط. طيب قلنا لهم ما الدليل على ذلك؟ قالوا دليلنا من السنة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية الذي أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه، كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. أقول هذا الحديث حديثيا واصطلاحا ينظر له، من الذي روى الحديث؟ أم عطية، تقعيدا وتأصيلا حديثيا. قالت أم عطية قال رسول الله كنا لا نعد، صح؟ خطأ، يبقى ما رفعتوش، يبقى ده أول شيء، لم ترفعه إلى النبي، فننظر له حديثيا. إن لم يرفع للنبي إيش معنى مرفوعا؟ قال أبو هريرة يبلغ به، يعني يبلغ به إلى من؟ إلى النبي. قال هو أبو هريرة مرفوعا، يبقى رفعه لمن؟ يعني ذكر رسول الله. هل أم عطية ذكرت رسول الله؟ يبقى مش مرفوع. نقاعد قاعدة ونقول إذا هذا من قول من؟ أم عطية. فنبحث فيه حديثيا، هل يصح أن يكون مرفوعا أو لا؟ ضوابط وقواعد عند المحدثين. إن كان هذا محل الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محل الاجتهاد لا يأخذ حكم الرفع. وإن كان في الغيب فإنه له حكم الرفع. والأمر الثالث إن أضافت المسألة قول صاحب إن أضافت المسألة لزمن النبي فله حكم الرفع، وهنا مضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت كنا لا نعد. متى متى كانت لا تعد؟ في عصر من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن كنا يسألنا رسول الله وسألنا بعده عائشة. ففي عصر النبي قالت كنا لا نعد، من الذي أعلمها أنها لا تعد هذا من الحيض؟ رسول الله. يبقى ابن حزم فاز فقال هذه سنة، وإن كانت في الظاهر موقوفة لكن لا حكم الرفع. لا القول الأول، وطبعا ده من الأثر. أما من النظر قالوا قد قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو فسمى الدم، الدم سماه حيضا، قال صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، ما قال صفرة وكدرة، قال دم الحيض فسماه دم، فإذا الحيض لا يكون إلا دما. القول الثاني هو قول المالكية والشافعية، قالوا الصفرة والكدرة مطلقا ده حيض، يبقى خلفه مين؟ طرف وطرف آخر. ابن حزم يقول ليس بحيض مطلقا، الشافعي يقول هو حيض مطلقا. قالوا ولنا في ذلك أدلة، قلنا ما هي الأدلة؟ قالوا إذا خرج من الرحم الصفرة والكدرة ولها بعض المواصفات، يعني مواصفات الحيض، أخذت حكمه. لما أخذت حكمه؟ لأن القاعدة عند العلماء أن الشبيه يأخذ حكم الشبيه، وهي قاعدة فقهية تسمى قاعدة المجاورة، الحكم بالمجاورة، يعني المجاور يأخذ حكم مجاوره كالماء المجاور وغيره. بغرض المقصود قالوا فهو مجاور للحيض فيأخذ حكم الحيض، أو قالوا شبيه بالحيض فيأخذ حكم المشابه. فهذا دليل أثري ولا نظري؟ نظري. جيد. القول الثالث التفصيل، وهو بأن الصفرة والكدرة لها حالات. يبقى القول الأول حيض مطلقا، القول الثاني طهر مطلقا، القول الثالث التفصيل. هذا القول قول لبعض الشافعية، وهو قول راجح صحيح، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام على ما أذكر إن لم أكن واهما. قال الصفرة والكدرة لها حالات، الحالة الأولى أن الصفرة والكدرة من الحيض، ذهب جمهور العلماء إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، يبقى هي لها ثلاث حالات، فصلها تفصيل يسهل على الطالب. صفرة وكدرة جاءت زمن الحيض، مش زمن الحيض مستقبل الحيض، لا، نزل الدم وانقطع وأرخى الرحم إفرازات، يبقى ده بزمن إيش؟ زمن الحيض. يبقى الصفرة والكدرة في زمن الحيض، أدي حالة أولى. الصفرة والكدرة بعد الطهر، يعني إيه بعد الطهر؟ أحسنت، بعد ما رأت المرأة القصة البيضاء أو الجفاف، يعني بعد ما طهرت المرأة، يعني إيه طهرت؟ رأت القصة البيضاء أو الجفاف. يبقى بعد ما رأت القصة البيضاء نزل عليها إفرازات صفرة وكدرة، دي الحالة الثانية. يبقى الحالة الأولى في زمن الحيض، الحيض نزل وانقطع وما رأت القصة البيضاء وما زالت الإفرازات تنزل، يبقى ده صفرة وكدرة في زمن الحيض. الثاني صفرة وكدرة بعد الطهر أو قبل الحيض، يبقى ثلاث حالات، بعد الطهر بعد ما رأت الطهر، والحالة الثالثة قبل الحيض. طيب ما حكم هذه الحالات الثلاث؟ الحالة الأولى إن كانت الصفرة والكدرة في زمن الحيض، وأقصد بزمن الحيض بعد نزول الدم، يعني أنا هنثبت الحيض بإيش؟ بنزول الدم، يرخي الرحم الدم، بعد نزول الدم نزلت الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم، أقول الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، بمعنى المرأة انقطع دمها، الدم انقطع يوم واثنين، وفي اليوم والاثنين دي ما رأتش القصة البيضاء ولا جاءها الجفاف إن كانت هي من أهل الجفاف، لا رأت القصة البيضاء ولا رأت الجفاف، وما زالت الصفرة والكدرة والإفرازات تنزل عليها، نقول لها ما زلت حائضة، ما زلت على حيض، لا تصلي ولا تصوم. مفهوم؟ هذا الحكم الأول. طب من وين أتينا بالحكم؟ بهذه القاعدة، إذ أن كل مجاور يأخذ حكم مجاوره، خاصة ولا سيما أن هذه الإفرازات نزلت بسبب نزول الدم فيأخذ حكمه، فلازم الشيء كالشيء، لازم الشيء كالشيء، فنزول الصفرة والكدرة بعد نزول الدم هذا لازم للدم، ولازم الدم يأخذ حكم الدم. مفهوم؟ يبقى لازم الحيض حيض، فتكون المرأة هنا تأخذ حكم الحيض، لا تصلي ولا تصوم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تنزل الصفرة والكدرة بعدما ترى الطهر، الصنف الأول من النساء في الطهر ترى القصة البيضاء، السائل الأبيض ترى القصة البيضاء، فرأت القصة البيضاء فهي حائض، صح؟ غلط، رأت القصة البيضاء فهي طاهر، طيب صلت وصامت وجاءت بعد المغرب فنزل عليها إفرازات، هذه الإفرازات صفرة وكدرة، فهل هذه الصفرة والكدرة والإفرازات التي تنزل من الرحم حيض أو ليس بحيض؟ ليس بحيض، ليس بحيض، نعم ليس بحيض. تصلي وتصوم؟ نعم تصلي وتصوم. طب ماذا عليها؟ أقول تغسل المحل وتتوضأ وتصلي، لا تعتبر بالوضوء الأول. إذا نزلت الإفرازات اللي هي الصفرة والكدرة فتغسل المحل وتتوضأ للصلاة وتكون طاهرة. دي الحالة الثانية. والحالة الثالثة، لأن الدليل واحد، دليل الحالة الأولى قلنا قاعدة المجاورة، والدليل الثاني من الأثر حديث عائشة كنا يبعثنا لها الكرسف، الدرجة فيها الكرسف القط فيها الصفرة والكدرة، فتقول عائشة لا تعجلن، عائشة نزل عليها جبريل فأوحى إليها بأن خطأ. من وين أتت عائشة بهذا؟ من النبي، يبقى مرفوع للنبي، فقالت عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يبقى كنا عرفنا أن الطهر كان له علامة وهي القصة البيضاء، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ما زلت حائضة حتى تري القصة البيضاء. هذه دليل الحالة الأولى. الحالة الثانية أن هي بعد ما رأت الطهر نزلت الإفرازات. والحالة الثالثة قبل أن ينزل الدم، وإن كان في يوم العادة، قبل أن ينزل الدم نزلت الإفرازات. الحالة الثانية والحالة الثالثة هي طاهر، هي طاهر، تصلي وتصوم. ماذا تفعل؟ تغسل المحل وتتوضأ وتصلي وتصوم، لأنها من الطهر بمكان. فإذا نزلت في يوم العادة، نزلت الصفرة والكدرة، لا تعدها من الحيض. ما الدليل على ذلك؟ قلنا الدليل من أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. قالت أم سلمة ولا أم عطية؟ أم عطية، أحسنتم. فنقول أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ذا على الإطلاق. قلنا لا، هذا مقيد، لأن احنا لازم نرد على ابن حزم، هذا مقيد. الدليل اللي احنا بنستدل به الآن، قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر. طب الوصف ده نتعامل معه أصوليا كيف؟ نعم، مفهوم المخالفة أحسنت. كيف أحسنت؟ قبل الطهر وصفت وصفا دقيقا، قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر، يبقى الوصف مفهوم مخالفة، قبل الطهر نعده شيئا، يعني نعده حيضا. وهذا الدليل يرد على دليل ابن حزم الذي قال نحن نأخذ بالأثر كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، ده مطلقا. قلنا له المطلق محمول على المقيد. وين المقيد؟ الرواية الأخرى، ضممنا الرواية الأولى مع الرواية الأخرى. الرواية الأولى تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، في الرواية الثانية قال كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يبقى قبل الطهر يخالف الحكم، يبقى قبل الطهر كان يسمى إيش؟ يعني من الحيض بمكان، مفهوم؟ يبقى إذن الصفرة والكدرة لها حالات ثلاث، الحالة الأولى قبل الطهر، قبل الطهر يعني في زمن الحيض، الحالة الثانية بعد الطهر بعد ما ترى القصة البيضاء أو الجفاف، والحالة الثالثة في زمن الحيض لكن قبل نزول الدم، قبل نزول دم الحيض. فالحالة الأولى تعد نفسها حائضة، وفي الحالة الثانية تعد نفسها من الطاهرات، تصلي وتصوم. ننتقل إلى مسألة ثانية وهي مسألة مهمة جدا تهم النساء، وهي المرأة، وده حدث كثير مع النساء. المرأة ترى الحيض يوما وترى الطهر يوما، يعني يوم السبت نزل عليها دم الحيض، يوم الأحد انقطع، يوم الاثنين نزل دم، يوم الثلاث انقطع، يوم الأربع نزل دم، يوم الخميس انقطع. حكمها إيش؟ إيش حكمها؟ أقول حتى أبين الحكم، أقول هي لها حالتان. الحالة الأولى أن ينزل الدم يوم السبت ويوم الأحد ترى الطهر. يعني إيه ترى الطهر؟ سم، يعني ترى القصة البيضاء أو النقاء أو الجفاف، فيكون يوم السبت دم، يوم الحد طهر، صح؟ يوم الاثنين دم، يوم الثلاث طهر. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية ينزل عليها الدم يوم السبت وينقطع الحد، وينزل الاثنين وينقطع الثلاثاء من غير أن ترى الطهر، يعني ينقطع الدم، ما فيش دم، في إفرازات لكن ما فيش دم، في كدرة وصفرة ما فيش دم، بس الدم كثير وغزير يوم السبت، يوم الأحد ما فيش دم، في صفرة وكدرة فقط، يوم الاثنين دم، يوم الثلاثاء صفرة وكدرة، مفيش طهر. فالحالة الأولى حكمها على الراجح عند أهل التحقيق من أهل العلم أن الحالة الأولى يوم السبت حائض ويوم الأحد طاهر. ما معنى ذلك؟ يوم السبت تصلي وتصوم وتقرأ القرآن ويجامعها خطر، يبقى يوم السبت نزل الدم فلا صوم ولا صلاة ولا قراءة قرآن ولا مس للمصحف ولا دخول للمسجد. يوم الحج رأت النقاء، رأت الطهر، قصة بيضاء أو جفاف، فنقول صلي وصومي. نعم أحسن، صلي وصومي بعد الاغتسال، اغتسال الطهر، اغتسلي وصلي وصومي وقرأ القرآن ومس المصحف وادخلي المسجد. فأصبحنا نقول يوم الدم هو حي ويوم الطهر طهر. طيب ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك هو عمومات قول الله تعالى وعمومات قول النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فأدار الحكم مع وجود الأذى وهو الدم. فنقول هي حائض حيثما وجد الدم، وهي طاهر حيثما انقطع بعدما ترى الطهر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن السلام قال دم الحيض أسود يعرف، فإن كان الدم فهو حيض وإن كانت القصة البيضاء فهي طهر، وهذا عند الفقهاء يسمونه اللقط. اللقط يعني إيه اللقط؟ كأنها بملقات هكذا، تلتقط يوم الطهر على يوم الحيض، تلتقط الطهر فتصلي، ينزل الدم تنزل مع الدم فإيه؟ فتمتنع عن الصلاة والصوم. مفهوم الكلام ولا لا؟ ده اسمه اللقط. إذن رأت الدم يوما ورأت الطهر يوما آخر، يعني قص البيضاء أو الجفاء. دي الحالة الأولى حكمها يوم الدم حي ويوم الطهر من الطاهرات. الحالة الثانية أن ترى الدم يوما ثم في اليوم التالي لا ترى الدم لكن ينزل عليها صفرة وكدرة، هذا نقول حكمها حي، كل هذه الأيام حي. طيب السبت نزل دم، الحد صفرة وكدرة، الاثنين نزل دم، الثلاث صفرة وكدرة، الحد اللي بعديه صفرة وكدرة، الاثنين اللي بعديه يعتبر دم، الثلاث اللي في الأسبوع الثالث برضو دم، والأربع صفرة وكدرة، الأسبوع الخامس أيضا دم وصفرة وكدرة. ها أيوة، هقول هنا هتحسب الأيام دي حتى يعبر كام. نقول الآن جالها أول مرة جت دم وانقطع وبقى صفرة وكدرة، دم صفرة وكدرة، دم صفرة وكدرة لغاية 25 يوم، عند 15 تقول أنا مستحاضة لست بحائض أبدا، فتغتسل وتتطهر ثم ترجع لأحكام الأصناف الثلاثة، إما أن تكون مميزة أو تكون معتادة أو مبتدئة، وقد فصلنا القول فيها. إن كانت معتادة هترجع للعادة بتاعتها، لو كانت معتادة 10 أيام هتقضي الصلاة كم يوم؟ 5 ولا 6؟ قولوا لا تقضي الصلاة لكن تقضي إن كان عليها الصوم، فتقضي الصوم، تقضي الصوم على خلاف عادتها كما فصلنا في القول. إذن حالة المرأة ترى الطهر وترى الدم حالتان، الحالة الأولى اللقط، الحالة الثانية هو السحب. عند الفقهاء السحب، ما معنى السحب؟ ممكن واحد يفسرها بالمعنى، مش السياق يفسر سحب الحكم يا إخوة، نسحب حكم الحيض في يوم الدم على الكدرة والصفرة، نسحب هذا الحكم ونقول الكدرة والصفرة إيش؟ حيض، سحبنا حكم الحيض على حكم الصفرة والكدرة، فنقول هذا السحب هي حائض حتى يعبر هذا الأمر 15 يوم فترجع لعادتها التي كانت تعتاد هذه الأيام التي تقطع الصلاة فيها. طيب يبقى لنا الكلام على الأحكام التي تتعلق بالحائض، وهذا يكون الأسبوع القادم إن شاء الله.